بمناسبة شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، أدلى كل من رئيس الجمعية الكينية لدراسة فكرة العدب الجوتسي ورئيس المنظمة التايلندية لدراسة فكرة الجوتسي بحديث قبل أيام ليفتح الإمبريالية الأمريكية التي أشعلت نيران الحرب الكورية وفرضت البؤس والأعلام التي لا تحصى على الأمة الكورية.